دخلنا في علامات الخفض ولا كم قلنا علامة محمد علامات الخفض؟ ثلاث علامات. الأولى الكسرة، كم لها موضع يا أبي حميد؟ ثلاثة مواضع للكسرة، ثلاثة مواضع. الموضع الأول يا محمد كسر. الثاني الثالث جمع المؤنث السالم بعد الكسرة. إيش العلامة الثانية؟ الياء. الياء الموضع كم لها موضع يا أحمد؟ ثلاث مواضع. الموضع الأول الثانية التثنية، يعني تثنية الاسم خاصة المثنى. الثالث يا بنادي جمع اللي ذكروا سموه المثنى، سموه المثنى وسموه الاسماء الخمسة. والثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم مش اي جمع، لان في جمع تكسير وفي جمع سالم وفي جمع مذكر سالم. ايش اللي يخفض بالياء؟ جمع مذكر السالم ولا با. ايش مثال عندنا يا ايش اسمك انت يا ولد؟ اسمك انا العيدي قريب جت العيد. هاي الاسم الذي لا ينصرف. لا احنا في العلامات الفتح بذات ان الفتحه ولها كم موضع؟ موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف في شكم مش واحد يقدر يفكرنا في ايه تجمعها نكره في ايه في القران فيها علامات الخفض كلها. نعم ها يلا يا كثير مش بحفاظ. اليس الله بيعلم؟ اليس نعم اليس الله بأعلم بما في صدور العالم. تكون العلامة الخفض كله ولا هذه فتح علامة الخفض والعلامة النصب هذه هاي فاجر عرب جر. نعم صدوري هذه كسرة والعالمين هذه هي هذه علامات الخفض الثلاثة جمعت في هذه الآية. سهل عليك في حتى أخرى هاي قول الشريعة عندنا احنا بفتحة فتحة هي اللي فتحة بتوب عن الكسرة حالة عن حركة. أخذنا قبل احنا أخذنا قبل هذا أن الكسرة تنوب عن فتحة وين؟ جمع السالم. اليوم نأخذ العكس، العكس في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف يبقى تودي لسنا اليوم حكم في الأسماء، لا تدخل معنا الأفعال ولا تدخل معنا الحب خارجك عنه. دراستنا كلها بالاسماء، الصرف يتعلق بالاسماء. شكي باي هل الاصل في الاسماء الصرف ام المنع؟ الصرف. الاصل في الاسماء انها مصروفه. شكي ما خرج عن هذه القاعده بعلم الاسم الذي لا ينصرف لا يقبل الصرف في علم اخرجته من هذه القاعده من قاعده الصرف. قالك بالتتبع والاستقراء وجدوا ان الممنوع من الصرف لا يخرج عن اربعه. نعم العلم او صفه او جمع تكسير او ها هاي الطاوله تلاحظوا فيها كلها اسماء، كلها اسماء هذه ولا هي الشعل ولا حرف. العالم شو تعريف العالم عندكم انتم؟ كل اسم مدل على معين. كل اسم شاهد جنس يتصل به من جنس شاهد الشعر ومدل على معين من جنس شاهد. ايوه مدل على معين من جنس شاهد، مدل على معين من جنس شاهد او مدل على مسمى بدون حاجه الى قرين حتى لا تعرف اخر تجوه في بعض الكتب. اي نعم ما دل على معين من جنس شائع، ما دل على مسماه بدون حاجه الى قرينه هذا يسمى علم. وله الجوار المنشآت في البحر كالعلم، هو الاصل من علم العلامه، يعني العلامه التي تدل على الشيء علامته. نعم من جنس الشاي ها هات شوف انت تقول تقول ايش تقول رجل رجل رجل رجل رجل بعدين تقول احمد عينت واحد من بين هذا كلمه رجل هذه يشترك فيها كم مليارات ولا لكن لما تقول واحد باسمه خرجته من بينه علم اصبح هذا علم على معين من جنس شايف طبعا من هنا توجيه التفصيل العلم لو انت نقول نحن ايش نقولوا مدينه مدينه مدينه مدينه كم مدينه في العالم الله اعلم كثر نقول مصافحه اصبح العالم مصافحه تقول جبل جبل جبل جبل كم جبل تقول احد اصبح العالم احد ولا يعني العالم هذا قد يكون على مكان وقد يكون على انسان وقد يكون على زمان قد يكون على حيوان ولا ناقة الرسول ماذا كان اسمها أصواء هذا علم عليها ولا على ناقة شعبان شعبان علم على الزمن الواقع بين جمادى الآخر وعقد بين رجب ورمضان الزمن الواقع بين رجب ورمضان ماذا يسمى شعبان علم على زمن وركي علم على زمان علم على مكان علم على إنسان علم على حيوان حتى سيارة لو واحد يسمي سيارته اسمته على جمال نعم لو واحد يسمي سيارته اسم معين يطلق عليها اسم تبقى علم عليه واضح هذا العلم الإعلام هذه طبعا لاحظوا أنتم منها المصروف ومنها غير مصروف ولا لا لكن عندك أنت ولا مش عندك الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الصرف؟ نعم الأصل فيها الصرف الأصل في الإعلام الصرف ما خرج منها بعلة بعلة زايدة على إيش؟ على العالمية علم ومع حاجة أخرى إذا كان علم بس إذا كان علم بس قد يشرب وقد لا يشرب ها؟ يبقى عندنا علة أخرى مع كونه علم العلة الأولى هو ما نبحتوش فيها غير العلم لو جينا مثلا لاسم وليس علم اسم ليس علم زي انسان هذا اسم ولا اسم ليجنس ليس علم هل نبحث يقول مصروف هذا مصروف لا نبحث اصلا لان اللي نبحث فيه وين هو العلم لما نجد فيه علم ندور له عن عله اخرى تمنعه من الصرف مع كونه علم فعله العلم هذه يقول عله معنويه عله بالمعنى تحتاج الى عله لفظيه تحتاج الى عله في اللفظ معنا العلة اللفظية قال لك اللي تمنع العالم من الصرف ست مش وجب مع كونه علم مع كونه علم وتوجد في علة أخرى من ست علل يمنع من الصرف إلا أن توجد في واحدة من الست لا يمنع من الصرف أول قال لك ما يمنع العالم من الصرف إيش العلة الأولى اللي هي التأنيث بغير الألف طيب إذا كان إحنا قلنا بغير الألف شنو يدخل معنا؟ تأنيث بإيش يعني؟ تاء تاء مربوط أو مفتوحة؟ لا لا التاء المتحركة يعني غير الساكن متحركة نعم التاء المتحركة وإيش ثاني؟ من الألف ها؟ لا أو المعنى بغير الألف المعنى والمؤنث بالمعنى المؤنث بالتاء والمؤنث بالمعنى يدخل معنا يبقى التانيث كم نوع هو؟ نعم ثلاثة ثلاثة المؤنث ثلاثة أنواع بعد هاي أعطينا مثال لاسم مؤنث إبراهيم مثال واحد لاسم مؤنث بس سيارة هذه علم والله جنس ولا سيارة جنس هذا علم نقول علم ها نعم نعم فاطمة ها من يعطينا مثال ثاني ها علم وأن يلا بيت خديجة نعم خديجة كويس علم نعم حمزة حمزة أي أسامة زين حمزة في واحد قال زين زين مؤنث ولا مش مؤنث؟ طيب لو انك تحضون في فرق بين هذه وهذه ولا لا؟ في فرق بين هذه وهذه ولا لا؟ ركز معي كويس. هذه فيها علامة تنبيه ولا؟ ولفظها هذه فيها علامة تنبيه حمزة ولفظها لفظها أصبح مؤنث بالتاء ومعناها هذه فيها علامة تنبيه ومعناها مؤنث. هذه فيها علامة تنبيه ومعناها مؤنث. هذه لا تنشي علامة ومعناها مؤنث. شوف التنبيه كم نوع، ركزوا شوي. لفظا ومعنى، لفظا فقط، معنى فقط. هذا مؤنث في اللفظ وفي المعنى، وهذا مؤنث في اللفظ، وهذا مؤنث في المعنى. يعني ما فيش علامة تانية. علامة تانية كم علامة لنا؟ الأولى التاء والثانية الألف. الألف ممدودة والمقصورة. ولا؟ ها؟ لو ما تجيب سلمى التاء. مؤنث ولا مذكر؟ ليش علامة التاء؟ الألف. ولا لا؟ زهرة. ايش علامة التأنيث اللي فيها؟ الألف. فاطمة ايش علامة اللي فيها؟ التاء. واضح؟ يلا المؤنث عندنا مؤنث تفضل ومعنى مؤنث لفظا مؤنث معنى. يبقى كما اللي يقولوا في المعنى احنا الى وين؟ المؤنث بالتاء والمؤنث بالمعنى ولا؟ بالنسبة للمؤنث بالتاء هذا سهل، هلا حطه على جنب ممنوع من الصف الثاني. المؤنث بالتاء سواء كان لفظي او لفظي معنى. ها المؤنث بالتاء يمنع من الصرف مطلقا، لا ننظر لعين الحروف ولا لاي شيء ثاني، ممنوع من الصرف مطلقا. اي مؤنث بالتاء هو ممنوع من الصرف. نعم سواء كان لفظي معني لفظي معنوي مؤنث بالتاء لفظا ومعنى او مؤنث بالتاء لفظا فقط. حمزه ممنوع من الصرف، عنتر ممنوع من الصرف، ها حذيفة ممنوع من الصرف، اسامه ممنوع من الصرف، طلحه ممنوع من الصرف. هذه كل ممنوع من الصرف لان معناها مؤنث، معنى تانيثها تانيث لفظي فقط. واضح؟ هل معاش اشكاليه؟ واضح علي؟ نجوب اول المؤنث بالمعنى. طبعا المؤنث بالالف مش استثناء في الاول، لا طلعناها المؤنث بالالف قالوا بروحك. نجوب زي اللي هو المؤنث بالمعنى، امثلته ايش؟ سعاد ولا هند، سعد، امل، هاجر. واضح علي؟ هذه قال كيف؟ هل تمنع من الصرف زي الاول حتى هي وتريحنا؟ لا مش كده اللي قال لك مشغل. لا فتلاحظوا هند تجمع منور ولا معنى هي مؤنثه. قال لك هذا يمنع من الصرف الا اذا كان ثلاثيا ساكنا وسط. المؤنث بالمعنى يمنع من الصرف الا اذا كان ثلاثي. يعني شو معنى ثلاثي؟ ثلاث حروف وسطها ساكن. ها ها شفتوا هذا ثلاثي ساكن وسط، ثلاثي ساكن الوسط مصر. مصر نعم هو الأعجم هو الأعجمي ملكب. نعم ها واضح هيك؟ يهديك الله ان شاء الله، نسأل الله ان يهديك. العجلة الندامة فيها كل ها واضح معاكم؟ إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فيكون إيش؟ يكون مصروفا. مصروفا؟ مش على الإطلاق. ليس على الإطلاق. إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط نصرفوه. وليش خرجنا إحنا؟ جواز. لا قال لك أيوة. قال لك إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط يزول فيه الوجهان. يجوز لك أن تصرفه ويجوز لك أن تمنعه. ها؟ واضح أكيد. إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فيجوز صرفه ويجوز إيش؟ منعه. يجوز في الصرف ويجوز في المنع. بقى لو أردنا أن نرجح أحد القولين، ما دام عندنا جواز نقول يجوز الصرف ويجوز المنع. لو أردنا أن نرجح، ماذا نرجح؟ المنع. لماذا رجحنا؟ مقالة الشرف المصري. بلغة القرآن. في القرآن الثلاثي الساكن الوسط إيش أتى؟ ممنوع له. ممنوع من الصرف. ولا أتى ممنوع من الصرف. وقال الذي اشتراه من مصر. حتى بتاعت الزخرف كيف هي الزخرف وهذه أليس لي ملك مصر؟ أيوة أليس لي ملك مصر؟ ضح أي ممنوع من مصر مجرور من مصر شكي إيش قلت أنت مصر لا هذا اللي طبعا المنون هذه ليس علم ادخلوا أي مدينة اذهبوا إلى أي مدينة من الأمصار من الأمصار لأن مصر كلمة مصر تطلق على لمدة الأقطاع أي نعم لكن مصر اللي هي ممنوعة من الصرف إيش هي؟ هي مصر القاهرة مصر القاهرة اللي هي علم عليها هذه ممنوعة من الصرف لكن لو كلمة مصر أطلقتها كذا تكون نكرة اسم نكرة زي رجل زي ما قلنا رجل يعني ممنوعة من الصرف مصروفة لما أخذنا لها واحد طلعناه حمزة صار ممنوع من الصرف واضح هيك الجواب يبقى عندنا ثلاثة ساكن وسط ها يجوز صرفه جماعه وصرفه صرفه اولى واحد يشكي يقول لي خير حمص لا منع اولى حمص حمص مصروف ولا ممنوع نعم الحقيقه عندك فيها وارد عندك مصروفه لا حمص هذه يخرج عندنا هنا الاعجمي الا اذا كان اعجمي إلا إذا كان أعجمي الأعجمي لا يمنع مطلقا باهي زي حمص وظن فيه نوف حتى هي نوف اسم مرأة عجم كتبتني بعض هنا الغرائب كثيرا بلخ أيضا مصر العربي نعم مصر الظاهر اسم عربي أي عربي بلخ بلخ اسم مدينة أعجمي ولكن ممنوع من الصرف نوعا لا يصرف هذه سيوها الملاحظة لو عندنا الثلاث ساكن وسط يجوز صرفه ويجوز منعه ومنعه أرجح إلا إذا كان أعجميا فإنه يمنع الله لا يجوز فيه الصرف الأعجمي لا يجوز فيه الصرف لا يجوز صرف لا يجوز لا يجوز صرف نعم قل قل انت مستعجل ساعتين يكون عندنا في الاعراب لما نعرف عن كل العلم يقول انا يقول التانيث ولا يقول العزمه لا العلميه والتانيث العلميه والتانيث زاد عزمه حق الابراج العلمية والتالي لو العلة هذه العلة الأولى ينتهي من هنا التالي ها قلنا إذا كان مؤنث بالتاء هذا ممنوع من الصرف لا ننظر إليه عند دوره دي ممنوع من الصرف إذا كان مؤنث بالمعنى يجوز صرفه لا يعطل ممنوع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن وسطي فيجوز صرفه ويجوز منعه ومنع أرجح إلا إذا كان عجميا فإنه يمنع إطلاقا هذا ما قلت حمص كلمة عجمية يجوز أن تنفق إلى العالمية العجمية نعم نعم كيف قلت ماذا قلت كلمة حمص الكلمة العجمية نعم هي تأنيث لكن حتى في باب تدخل في العالمية العجمية اي لكن لابد تفهم العجمي المؤنث العجمي المؤنث حتشفع عليه انت لما تجي في كلمة حمص تلقاها غير مصروف تقول لي هذا عالم مؤنث لماذا منع لم يصرف؟ مع أن المفروض يجوز فيه رجعة. يقول لأنه هذا أعلم. تدخل في الفئة الأعلامية. لا تست... انت لا تستعجل تو بعد ناخذ العالم يشرح عليك تجيك الاشكاليه يعني. ها العله الثانيه العجمه يعني العالم الاعجمي العالم الاعجمي طبعا نتكلم احنا كنا مع العالميه رب العالميه والثاني لا انت وش عندنا العالميه والعجمه العالميه والعجمه ايه. ايش العجمه شو المقصود بالعجمه اسم اسمه باه كيف يعني كيف غير عربي ايش معنى غير عربي الفاظ مستعملتها العرب مش عملت استعملت استعملتها العرب وليس لا يشتغل ولا تجري عليها قواعد اللغة في الاشتقاق مثلا والتركيب لأن العرب إحنا عندنا لما كونوا لغتهم العرب كيف كونوا؟ أول حاجة في طبعاً إيش؟ الاتجاه. شو معنى الاتجاه؟ يعني العرب اتجهوا أعلى ألفاظ اتجهوها من عندهم وضعوها. تسمية من عدم. أي زي زينب مثلاً زينب هذا معروف عند العرب اتجهته العالم العرب عالم على المرأة سعاد مثلاً. هذه أعلام مبتذلة العرب وضعتها أعلام من النساء تعرف العرب كل العرب يعرف زينة يعرف إنه عالم على مرأة اثنين إيش الاشتقاق الاشتقاق جون الفعل خلد فهذا هذا فعل عنده معروف من العرب الفعل هذا في لغتين قالوا لاحظوا منا إيش خالد ونسميه علم نطبقه على الرجال منين خلوا قال العدل عندهم عدلا عندهم الظلم مشؤوم عند العرب يذمونه جو اخذوا عادل منين خلوها من الفعل عدل وهكذا واضح هذا اشتقاق طيب محمد مثلا يعرفوا الحمد هم عندهم الحمد معروف عند العرب اخذوا محمد من الحمد واخذوا منا احمد ايضا واخذوا منا محمود كل هذه اخذوها من الحمد تركيب جوني حاجه اخرى قالوا نديروا ايش التركيب ركبوا خلوا عبد والرحمن ركبوهم وخلوهم على السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم محمد دشم كلمني قبل تواصلت شوي بضرب كلمني يعني صاحب الضاحي ولا تشلهاني يا رب يعني ربها تسلوك ها أخذوا عبد الرحمن ركبوه وخلوهن على حضر موت أخذوا حضر موت ركبوهن تركيب مسجد وجعلوهن على مدينة محمد نعم شاب قرناه جعلوه عالم على مرأة تعبط شرا جعلوه عالم على رجل بعد بك ركبوها من بعد وبك جعلوا عالم على مدينة هل التكيف واضح التكيف جسم حاجة أخرى العدل العدل والعدل إيش معنى النقل عمر عابل قال والله عابل محتاج منها إلى لفظة أخرى خلي نحولوا من عمر خلوها من عامل خلوها عمر ماضي خلوها مضر اي اخر خلوها اخر زافر زفر جامع جبح في الغالب هذا متكي على وزن فعل مثلا في الصفه دي صفه المعدود العدد معروف عند العرب يعني ينقلوا من لفظ الى لفظ همزات حاجه خامسه النحت ايوه النحت مش في الاثار الرابعه ها من ناحية هذا في الألفاظ وليس في الأثار. ها؟ تسمع أنت في البسمة. البسمة، من جبت البسمة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذوا بعض الحروف منها وجعلوها البسمة له. تسمع في الحوقلة. من جاء الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذوا من الحروف وجعلوها الحوقلة. الاستعاذة. الاستعاذة. من أخذوها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخذوا من بعض الحروف ركبوها جعلوها الاستعاذة التهليل التهليل مثلا لا إله إلا الله الحي على تيم الحي على من مأخوذة حي على الفلاح حي على الصلاة وهكذا هذا يسمى نحن هذه كل الألفاظ يعني الأعجمي لما نشوف الأعجمي شنو يقول ليس من هذه ليس من هذه الخبر جملة أقول شو يوسف يوسف شوفوا هل العرب تعرفه وارتجلته لا العرب لا تعرفه ولم ترتجل يوسف هل هو مشتق من كلمة معين مصدر لا أبدا هل هو مركب لا هل هو منقول لفظ آخر عن العرب أبدا لا هل هو منحوت لا هل شنو يكون أعجم أعجم وين استعملت العرب هم طبعا الناس لما تقول أعجمي مش عربي يعني يقول لك كيف تستعمل العرب العرب استعملته ولكنه ليس من الفاضل نعم من الفاظ العجم من الفاظ العجم يعني غير عرب غير عرب طيب نعم إسحاق يعقوب إبراهيم موسى إدريس نعم هي بالنسبة للرسل اللي ذكروا في القرآن طبعا كلهم أعجم ثلاثة لا إسماعيل غير نعم شعيب ومحمد وصالح شعيب وصالح ومحمد وصالح هذه عربية الباقي كله غير عربي ذكر في القرآن طبعا لصبته هو قرية قرى جمع قرى قطعناه من 12 والغالب علم على القرية بس شحت واحد نعم طيب الأعجمي هذا قال لك ممنوع من الصرف مطلق ها إلا إذا كان ثلاثيا ساكنا وسطي إلا إذا كان ثلاثيا ساكنا وسطي إيش لوط لوط نور هذا شنو يصير فيه زي الأول حتى هو لا قال لك هذا يوسف إذا كان ثلاثيا ساكنا وسطي يكون إيش مصروفا ولوطا آتيناه حكما وعلما لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أخاهم هودا نعم إلا إذا كان ثلاثة ساكن وسط فإنه يصرف جيتوا في آدم أتيكوها ممنوعة من الصرف أنتم ولا آدم ممنوعة من الصرف ليش ممنوعة من الصرف لأنه متحرك الوسط ليس ساكن أي. يمثل أيضا بشتر شترة شاء تاء اسم على مدينة اسم أعجم ولكنه يصرف لماذا لأنه متحرك الوسط إيه واضح هذا التاي تمتهن منه الأعجمي أي علم أعجمي ممنوع من الصرف إذا كان ثلاثيا ساكن وسط فإنه يصرف نعم كل مصر تحرك لازم تحرك لك واضح هيك العلة الثالثة العلة الثالثة زيادة الألف والنون نعم أي تعود عليها قل لي يلا العلة الثالثة ايش قلنا عليها احنا زيادة الألف ون زيادة الألف ون اثنان طالب الشيخ قال اثنان إذا كانت 30 غير ساكن الوسط إذا كانت 30 غير ساكن الوسط إذا كانت 30 غير ساكن الوسط 30 متحرك الوسط خلاص بيكون مصروف ممنوع زي أمل ممنوع لأن احنا خرجنا ساكن خرجنا الساكن فقط نزيد نعود عليهم ثاني المؤنث بالتاء يمنع من الصرف بنقد المؤنث بالتاء يمنع من الصرف المطلق ولا معنى ولا مش معنى عائشة وفاطمة زيد في ثاني ده زيد زين طلحة ها طلحة هاي هذا جيب واحد لأنه عينه فاطمة غير طلحة ولا طلحة وفاطمة سواء هذا اللي نقول لابد تكون فاهم الزوج. يقول طلحة ويقول فاطمة جيب مثالين لما يقول ما يقولش خديجة وفاطمة وآمنة وعائشة بدرية ومسعودة تمشي فيها أنا بس لا لا ولا تطلع لا ولا تجيب طلحة حمزة وحمزة وسامة مثلا بقى. طيب هذا ما فيش إشكالية. نجيب إشكالية وين بالتالي في المؤنث بالمعنى. المؤنث بالمعنى يشترط بأن يكون النوع من الصرف أن يكون زائدة على الثلاثة أو ثلاثي محرك الوقت. ها ليش تبغى تقولي ما هو المعلومة هي يا ها ولا بدي كشف هي نفسها ليش صار ها يا ما يكون ثلاثي يا ما يكون زائد على الثلاثة أو ثلاثيا متحركا وسطي. شو اللي خرج توا الثلاثي ساكن وسط هذا خيرة النص مصروف مصروف هاي جايز كصائر لما قلنا مصروف معناه المعلومة مش تافهة. ها ايش صار يجوز فيه الصرف والمنع هذا ايش هو الثلاثي ساكن الوسط بالتانيث المعنوي. الثلاثي ساكن الوسط في المؤنث المعنوي يجوز فيه الصرف والمنع واحنا رجحنا المنع بناء على لغه القران الا اذا كان عجم فانه يمنع منه. طيب يجب تثبيت القاعده هي بسيطه القاعده مش صعبه يجب تثبيت النقاط القاعده العجمي هل قلنا ترى ابراهيم العجمي العالم العجمي ها العالم العجمي يمنع من الصرف يمنع من الصرف العالم العجمي الا كان ثلاثيا ساكن الوسط الا اذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فانه يصرف نحو هود ولوط نحو هود ولوط ونوح هذا شيء مصروف في القرآن. أنتم عندكم القرآن أغلبكم حتى اللي مش حافظ يسمع كثير عاد بس عاد ممنوع من الصرف لأن الفلات ساكن وسطه لكن وإلى عاد مجد عاد وإلى عاد أخاه واضح كده هاي الثالثة بعدين في علة الثالثة حين والله شي ذكرناها الألف اللي هو زيادة الألف والنون الأعلام التي بها ألف ونون زائدة ألف ونون زائدة كيف نعرفوا ألف ونون زائدة تسقط في بعض التصاريف هاي هذه ألف ونون زائدة نشوف فيها عثمان مثلا عثمان تكتب فيها جزء الحديث عن عثمان شو تكتب في الحديث عن عثمان ابن عفان انه قال شكيت ليه الجره بالفتحه دي لان عثمان شو العلل فيه العالميه وزياده الالف والنون ومريم ابنه عمران قال كيف النون هذه تجي بعد عثمان اللي لو نجوم نقول ابن جدتي لا يبنى الفعل عثم هي الأصل عثم عثم نعم لا عفان ايش قلتم عفان ليها مصدر يا اما من عفان حسوا ليش هنا لان بنون ممنوع ولو قلنا من عفان ها تكون ايش؟ النون أصلية تكون ايش؟ مصروف. لذلك العرب كانوا لما واحد اسمه عفان بهجوم شو اللي يدلوا له؟ يلونوا ايش؟ يصرفوه فيجيبوه مصروف معناها راهو انت اصلك عفان فهمت كيف ولا؟ عرفتوها؟ يعني عفة هذه ليها اثنين قد تاتي من عفة فتكون ممنوع من الصرف وهذا طبعا العرب اللي يسمى منه عفان العرب يسميه من عفة لا تسميه من عفة تسميه من عفة لكن إذا أرادوا هجوة ينونوا فهمتوا كيف هذا ما يفهموا اللغة وناس يفهمون اللغة تعال إحنا توري واحد عفان ونون هلا كانوا يفرح ولا لا نعم عفنا عثم عثم هي اللي لما يصير في كسر العضو ويجبر عوز يجبر على عوز ايش يديروا له؟ يكسروا هون ثاني هذا عثم كسر بعد أن جبر على عوض. يقال عثمة يعني كسر بعد الجبر. وتابع من أمثلتها إيش مثلا؟ سليمان، سلمان، رضوان، حمدان، شعبان، زيدان، رمضان، سلمان. قلنا واضح سهلة ما فيش إشكالية. المهم الألف والنون تكون زايدة. الألف والنون تكون زايدة. ما تجوش مثلا في لو سمى واحد ضمان، ضمان واحد سمى ضمان يقول هذا نوع الصرف، لأن النون شنو؟ أن النون أصلية ولا أصلا من ضمنة، النون أصلية. نعم لا ما تجيش ضمان من ضمان، بيجي ضمان بعدين ضمان. نعم زيدان حول ألف ونون تبارك زيد صلاة زيد. هي لما تكون ألف والنون يعني مهيش زايدة في الغالب ما عادش تلقى كلمة تبع ما تسحب، ما عادش تلقى أصل كلمة. واضح كيف؟ هذه زيادة تالتة شغلة تبع التانيث والعجمة وزيادة ألف والنون. التركيب المزجي، التركيب المزجي. نعم لا هو الترتيب مش مهم. لا التركيب المزجي شنو التركيب المزجي؟ قلنا هذا على فكر العرب تاخذ كلمتين ويمزجون، لان المزج شو معناه؟ الخلط، تصير الكلمتين كلمة واحدة. ويسألون علم على مدينة وعلى شخص وعلى اي كان، حضر موت او لا يغني حضر موت بعلمك فاضخة برج مهجر بيت لحم تاب وتصرم. لا هذا تركيب سنادي، سنادي سنادي سنادي هذا الموت على بشر فيه شيخ صوت نعم سيبوا ايش تقول بالمين الله على اي نعم مش سوف ان يكون اصلا كلمتين قبل الضم كلمتين نعم بالكلمه اللي هبه اي نعم كلمتين هم اصلا معروفتين لكل كلمه لها معنى ضمت مع بعض صارت كلمه واحده وجعلوها علم على نفس الشيء. نعم هذا الشيء هذا كلمتان مزجتا فصارت كلمة واحدة وجعلت علما. كلمتان مزجتا فصارت كلمة واحدة وجعلت علما. زي بني وليد مثلا شيخ. اي نفس الشيء بني ولي. لا لا هذا تركيب اضافي، اضافي بني مضاف ولد مضاف إليه زي آل يعقوب مثلا أو آل كذا تركيب إضافة تركيب إضافة بس في المسجد. هاي الخامسة ولا الرابعة؟ الخامسة والزكر. طبعا تدرس الصرف إن شاء الله بعدين، ربي يبدل في أعمالكم إن شاء الله ويزيدكم همة. إن كان همسكم هذه الباين ضعيفة شوي إن شاء الله الهمة تزداد وتدرس الصرف. تجد أوزان خاصة بالأفعال وأوزان خاصة بالأسماء، هكذا في اللغة في أوزان خاصة بالأفعال، يا إما مرتبة خصوصية نهائية لا تأتي في الأسماء مطلقا أو غالبا ما تكون في الأفعال، أو العكس مرات في أوزان خاصة بالأسماء مطلقا أو غالبا ما تكون في الأسماء. إذا كان وجدنا علم على وزن خاص بالفعل بالأفعال أو غالبا ما يكون للأفعال يمنع أيضا من الصرف. أفعل مثلا مثلاً بأحمد يزيد سواء أحمد ويزيد كويس يكون الزوج في بعضهم. هل وين الشبه اللي فيهم بالفعل؟ فيهم زيادة. أصل أحمد زدنا فيها همزة ولا لا؟ بخصوص حملة زدنا فيها همزة. هذه الزيادة في الغالب تكون في الأفعال، كتب أكتب، ركب أركب أركب ولا لا؟ يزيد زدنا فيه على زيد يا في الغالب ما تكون خاصة بالأفعال. أكرم يمثل أيضا زيها أكرم. نعم زيها أكرم يمثل بشمرة، علم معروف على رجل شمرة. طبعا وزن فعل هذا خاص بالافعال، خاص بالافعال وزن شمر. اذا كان لدينا اللي هو وزن فعل، لدينا علم على وزن شمر زي على وزن فعل زي شمر، هذا فيكون معنى صرف. ليس لان وزن فعل هذا يخص الافعال. شوف التجربه، طلق على وزن ايش؟ فعل، زوج، ركب، علم، كل تجي على وزن فعل. هذا من الوزن تخص الافعال. ايضا حتى وزن فعل، فعل غالبا ما يكون في الافعال، غالبا الدؤل، لو عندهم دؤل ممنوع من الصرف. ليش؟ انا وزن فعل، وهذا الوزن يخص الافعال. هذه طبعا توما تركوش فيها واجب، بعد ما تدرس الصرف تضحكوا ان شاء الله. وزن الفعل يعني يكون العلم على وزن خاص بالافعال، او غالبا ما يكون في ايش؟ في الافعال. ها يما يكون الوزن العلم، العلم يكون على وزن خاص بالافعال او غالبا ما يكون في الافعال. قد ياتي للاسماء لكن نادر يعني. على وزن خاص بالافعال او غالبا ما يكون للافعال. نفس الشيء اسعد، ايه نفس الشيء اسعد زي احمد من سعيد، فيها زياده الهمزه هذه، وهي خاصه بالافعال. على وزن خاص بالافعال يكون او غالبا ما يكون في الافعال. العجمة علم أعجمي لكنه محرك الوسط. نعم. ستة العدل، قلنا العرب عدلت أعلاما من ألفاظ أخرى ولا نقولها إيه؟ هو علم منقول من لفظ الى لفظ، العلم المنقول من لفظ الى لفظ غالب ما يكون على وزن فعل، اكثره على وزن فعل. زي ايش؟ عمر اصلها عامل، ومضر قبيله معروفه، مضر وجمح ايضا قبيله معروفه، نعم زحل الكوكب اخر في الصفات، هذه الصفات ليست الاعلام، نعم زحل هو بل نفس الشيء. نعم هاي الصفات زي معناها الاخير، نعم هم هاي اكتب عجبت، عجبت من يزيد، عجبت من يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، ابن معاوية من يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، ها من قبيلة عمر من ذرية إبراهيم في بعلبك. قاعد حافظ أنت يا شيخ، أنتوا خليتوه في الصيف اللي الساعة صور تبخر وحتاج يا شيخ أكلون الطلب من العيب. جمعة الستة ولا أنت وعدين يا جمعة العيب الستة هنا ولا جمعة قل العيب الستة مجموعة عندك ولا رضو أنت ليش كيف تحضر محاضرات مع المشايخ في الديو؟ الشيخ بلدي يشرح من نزيد من المعارض من قبيلة عمر، عودة مسلم على الكتاب السريع، من ذرية إبراهيم في بعلبك، من ذرية إبراهيم في بعلبك. عجبت من يزيد، يزيد هذا شنو فيه؟ وزن فعل ولا؟ معاوية ثاني ثاني بالتاء لا ها الثاني بعد بعشرية سفيان زيادة ألف ونو عمر علي إبراهيم عجمة بعد نفتر في النزل يوم المسجد من قبيلة عمر من ذرية إبراهيم في بعدها نعم حفظ يسهل على المدرس رابط هذا المدرس سهل عليه لأن إذا الطلاب عشرة مخرج يبدأ الجملة بيدهن ويطلع منه يطلع منها العين هذا العالم تم ولا شيء؟ هكذا العالم تم. أي علم لا توجد فيه واحد من هذه السن يكون إيش؟ مصروف. شفتي؟ محمد مصروف لماذا؟ لا توجد فيها علم. سعيد لا توجد فيها علم. نفس الشيء لا توجد فيها علم. زيد لا توجد فيها علم. ولا عمر لا توجد فيها علم. لا توجد فيها علم. عمر غير عمر. نعم. واضح؟ طيب واقع يعني اي علم لا توجد فيه عله من هذه السته يكون مصروفا اجل الصفه الصفه طبعا هي اسم دال على ذات اسم دال على ذات وصفه اسم دال على ذات وصفه هل اسم اسم دال على ذات وصفه قائم لو لما تسمع كلمه قائم انت تعرف ان فيه شخص ولا لا موصوف بايش بالقيام مضروب في شخص يضرب فيه دال على صفه انه مضروب وذات قائمه بها هذه الصفه اغلب طبعا الصفات مضروب اغلب الصفات مضروب قال لك الا ثلاث اذا وجدت فيها ثلاث علل واحده من ثلاث إلا إذا وجدت فيها واحدة من ثلاث علل العلل الأولى وزن الفعل وزن الفعل إذا كانت صفة على وزن الفعل لاحظتم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن ثم رددناها أسفل لا من جبل الأحزاب آية الأحزاب من السلامين جاؤكم فوقكم ومن أسفل ومن أسفل عبيه عبيه غير القرآن خلقنا الإنسان كيف تسيقوها تكلم الناس دور السهل دور الصعب صعب على نفسه أفضل لا القرآن فيه غير فيه غير أحسن وفيه غير بشرط طيب لو قلنا رجل أرمل ايش رايك نقول رجل أرمل والله بدون تنوين تنوين نعم وليش أرمل مزي احسن نعم قال لك هذه مشكلتها شنو مؤنثها بالتاء ايوه واضح يبقى الصفه اللي هي على وزن يفعل هذا تمنع من الصرف بشرط بشرط ايه ثلاثة واحدة شنو الشرط الثاني العرب يقولوا على الرجل الجبان شنو يقولوا عليه يقولوا رجل أرنب لو جبنا جملة احنا قلنا رجل أرنب منون ليش لا بصوانا بالتالي حاجة أخرى هذه ليست صفة أصلية أرنب علم على حيوان اسم الحيوان ليس صفة نقلناها إلى الوصف نقل يبقى شنو شرطين كون صفة أصلية ومنتها ليست اكثر من شرطين الصفة نعم الصفة اللي عايزة نفعل مش اي صفة لا اللي عايزة نفعل اللي على وزن أفعل، الصفة على وزن أفعل تمنع من الصرف بشرطين: أن تكون صفة أصلية، ولا يكون مؤنثها بالتاء زي أرمل وأرملة. تمنع من الصرف بشرط أن تكون صفة أصلية، يعني ليس منقول نقل. شرطين. نعم. شرطين. آه. أن تكون أصلية ومؤنثها ليس بالتاء. أي نعم. نعم. محمد وقلم أصلية مؤنثة ليس بالتاء. أي. إيش الشاهد فيها هؤلاء؟ صفة ليست أصلية. نعم. واضحكي. صفة اللي يعزم الفعل تكون ممنوعة من الصرف إلا إذا انتفى أحد الشرطين. توفرت الشرطين كم نوعا انتفع الشرطين خلاص معتنى. تاني العلة. نعم. هي طبعا هي في على وزن فعل، لكن في الغالب ما تكون على وزن أفعل. أكثر الصفات اللي تشترك مع الفعل في الوزن هو هذا، أكثر وزن تشترك فيه الأفعال والصفات هو هذا الوزن، وغيره قليلة نادر. نجول العلة الثانية، زيادة ألف والنون. زيادة ألف والنون صفوان. نعم. زيادة الألف والنون بنفس الشرطين، بنفس الشرطين يعني صفة أصلية. كيف؟ مش منقولة نقل. لو جي عندنا واحد ما شاء الله عليه ما تعرفش حتى كيف تكلمه بك، إيش تقول عليه؟ رجل صفوان. صفوان. ليش؟ ليش نولناها؟ هذه أصل هي اسم للحجر الصلب، ولا نقلنا هي الوصف، يعني أصلها ليست صفة، هذه منقولة نقل. نفس الشرطين الأولين. نعم. نعم. صفة أصلية ومؤنثها ليس بالتاء. عطشان ينطبق عليها الشرط. لا، العرب لا تقول عطشانة، تقول عطشة. ممكن تمثلها بسيفان. سيفان. رجل سيفان. شو معنى سيفان؟ طويل ورقيق. شو يقول المؤنث؟ سيفانة. حيران. حيران نفس الشيء. نعم. وإن كان هذا ليس غالبا، الغالب يقولوا حيران. سكران يقول سكرة. سكرة. نعم. حب. هذه خاصة بالمؤنث. نعم. ها هذا شدت فيها نفس الشيء بجزيات الألف والنون في الصفة. كيف حتى كيف نعرفها الألف والنون؟ زي زي ما قلنا بدري، في بعض التصريف تجدها تسقط في بعض التصريف، يا تسقط هنا الاثنين يسقط واحد منهم، ليست أصليات هنا الاثنين الألف والنون. ويشترط فيها أن تكون صفة أصلية ليست منقولة من العلم إلى الوصف مثلا، أو من الاسم إلى الوصف، أو كذلك تكون إيش قلنا؟ مؤنثها ليس بالتاء، مؤنثها بالألف يعني ليس بالتاء. واضحة؟ مزالة الثالثة في الصفة اللي هي المعدولة، العدل، الصفات المعدولة. صفات معدولة. نعم. معدولة. معدولة. معدولة. معدولة. آه. توا لاحظوا أنتم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاثة ورباعة. رباعة. ليش ما جبتش رباعي؟ مش المفروض تجي رباعة؟ ولا وانكحوا ما طاب لكم من النساء حتى نفس الشيء في رباع بس. ايه مفروض تجي رباع المجروره ولا ما طاب لكم من لا منصوب المفروض الرباع عندي ومن المجيء لا نعم. اي جاء الملائكه وين كنت انت سارح؟ ها نعم لا لا لا أربعة لي وصف وصف على وزن أفعل زي أحسن أنا. ها هذه أصلها تمتنا شنو أصلها أثنى العرب تقول حضر القوم اثنين اثنين يقولوا طويلة اثنين اثنين حضر القوم متنا هذا عدل من حولها من اثنين اثنين جعلوها إيش متنا جلس التلاميذ ثلاثة ثلاثة إيش قول ثلاث هيا يا جماعة قعمزوا أربعة أربعة أربعة ها هاي ربع يلا خماس يضربوك هيا هكا معاشي خمسة خمسة ليش يقول خمسة هيا جماعة خمسة خمسة ليش جماعة خماس اللغة العربية رأي علمكم من قواعدها الاختصار مبنية على الاختصار دائم العرب دائما عندهم اللفظ المختصر أفصح من اللفظ المطول واضح الصفات المعدولة في الإعداد هذه مثلا في لفظ أخر بدري واحد منكم ذكر أخر أصلها آخر ولا آخر عدلت إلى أخر فعدة من أيام أخرى ليش ممنوع من الصرف هنا صفة معدولة من آخر والله من أخرى في اللي يقول من أخرى وفي اللي يقول من آخر نعم لا هذه سن سن لا هي رأي هذه مفروض تكون رباعية أي نسبة إلى السن اللي طاحت منها اللي هي الرباعية لأن هي أول ما يطيح أحد أيضا حضر القوم واحدا واحدا يقولوا أحد أو موحد نفس الشيء نعم هي نقل من لفظ إلى لفظ صفة المنقولة من لفظ إلى لفظ آخر نعم هو نفس الشيء نعم نعم وين جبنا احنا سفيان ولا سيفان سيفان وعطشان اللي تنطبق عليها شروطه عطشان ايه لا لا ممنوع من الصرف انت ايش تبي اللي ممنوع من الصرف ولا اللي خاليه اللي ممنوع من الصرف زي عطشان ممنوعه لا انت تقولها لكن العرب ما يقولوهاش غضبان ريان لحيان هذه كل ممنوعات من الصرف لا تنطبق بين الشروط صفات الاصليه ومؤنث وليس بالتاء اي في ايه نتاع موسى اللي فيها غضبان غضبان لاحظ اسفا غضبان ليش مش غضبانا غضبان اسفا لان مؤنثه غضبا وزياده الف النون هذه الصفة المعدولة هي بصفة هنا من الثلاثة وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون وزن الفعل والألف والنون والعدل فالصفة لا مستعجل خلاص تروح تصرح عشر تصرح لنا ها المية فيه الحمد لله واستمر كده كده ما يقعش بلا شيء الحمد لله خلاص مية مية المية فيها ما شاء الله ثلاث ثلاجات عندنا في الزمن ما شاء الله تشربوا وتمر وما يكفيك ها جربتش أنت في الحرم كم يوم نفطر على تمرات وما ونقعد إلى المغرب لا ما تشعرش بيها ولا لا إيه ولا هي مرات حتى رطوبات وقهوة تقعد إلى المغرب لا سبحان الله بكل عافية من جواز مش كشف جواز من هذا أي صحيح من زوز ترجع هذا ها أتبين زوز من ده هاي إن شاء الله نمشي مرة تانية دفعة واحدة ديروا رحلة إن رحلة علمية ونديروا فيها عمرة إن شاء الله أنتم ما شاء الله عندكم سيارتكم المشي على البر أحسن ولا أقولي هاي انتهينا تو من الصفة وانتهينا من العلم هذا نص صعب أثرة الآخر يجيكم سهل جمع التكسير لاحظوا أنتم أيضا جمع التكسير لاحظوا منا المصروف ومنا غير مصروف ولا يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا لا في مواطن في مصابيح مساجد ها تاجو هيك تاجو هيك اه بقى كيف نديروا فيها اخونا بجمع التكسير ايوه قال لك هي صيغه منتهى الجموع سموا فيها صيغه منتهى الجموع يعني لا جمع بعدها ما عادش تجمع مره ثانيه تو احنا ممكن نجمعه في مرات ينجمع جمعين مش مرت عليكم انفس ونفوس مش كلها جمع مثلا اشهر وشهور هذا مش كلها جمع مثلا السياف وسيوف نعم في جمع وجمع بعدها لكن في صيغ لا جمع بعدها اللي يسموا فيها صيغه منتهى الجموع ما عادش تجمع مره ثانيه هي في الحقيقه عندها ثمانيه اوزان ثمانيه اوزان ان شاء الله في الصرف تاخذه لكن حين اعطوكم فيها ضابط ثاني سهل شوي قال لك يا اما بعد الف التكسير حرفا ها يا اما بعد الف التكسير حرفا بعد الف التكسير حرفين بس زي قواعد مساجد مواطن مغانم سنابل صواف راجع شوي راجع شوي كان الشباب يشكلوا في صواف يقولوا كان حرف واحد ها حرف واحد ولا حرفين صواف ها حرف ساكن صواف ايوه الفعل اللي اصلا هي شنو شلده نعم يعني كان حرف ولا لا يا شو اسمك رشيد رشيد اي هيا رشيد خليك رشيد خليك اسمع على بسم ها صواف هذه كم خلاص انسى اللي برا معك كل شيء خلاص ها صواف الفاء كم فاء فاء ايه يبقى بعد الف تكسير حرفين ولا لا زيها شنو ترى ترى زي شنو شنو زيها صحيح جواب ها جواب ولا جواب ده هذه نذكر زمان في في كتاب الصف التاسع في كلمة دوامي والكتب المطبوعة عدة نسخ عدة سنوات يعني بعد طبعا 92 وطبعا 98 في وحدة صار فينا وحدة مش صار فينا نقلب عليها الدنيا وقع عشان واحد يبدأ يقنع الثاني بأنها مصروفة ولا واحد يبدأ يقنع الثاني بأنه ممنوع من الصرف وفي الأخير حكم هو الأقلمية قالوا طبعا قديمة هي صح وللأسف هي كانت طبعا قديمة هي اللي خط ها واضح هيك بعد ألف التكسير حرفا بعد ألف التكسير هي حرفا قواعد مساجد ضوابط سنابل مراحل جوامع منازل منازل مساجد مناقب كثيرات لا أقارب لا أخر صحيح إيه بعد ألف التكسير حرفا حرفا نعم باين هذه واحدة أو ذلك ثلاثة وسط الثلاثة لكن فيها شرط يكون الوسطي من ثاني ثلاثة بعد ألف التكسير ثلاثة حروف لكن الوسطي ساكن زي إيش ها محاريب محاريب وين وسطي أيا ساكنة ولا هذي ساكنة مفاتيح مصاريح تماثيل قوارير مواضيع أحاديث ها أحاديث كويس ها أو تقول ترى جيب لنا الآية اللي فيها أحاديث وجعلناهم أحاديثا ليش ما يقولش أحاديثا لو كانت منونة لا تت منونة ولا لا ها مساكين هي تقول أنت مساكين مجرورة على الفتح جرور الفتح نعم ولا جمع تكسير مساكين يا أحمد مجرد لا كيف كيف ما يجمع مذكر سالم هي كيف جمع تكسير في هي ونون في آخر ها مسكين هذه ردوا بالكم هذه حتى يلخبطوا فيه يعني في عرب المذكر السالم مساكين وفساتين وبساتين وسكاكين ها واضحة الثلاثة وصف ساكن واحد يقول ان باي في ثلاثه وصفه مش ساكن هل هناك جمع تكسير بعد الف تكسير ثلاثه ووسط وليس ساكن ها هاي نعم قل قل عاد ايش زي ايش لكن اريد مثال انتم ماذا تو أنتم إيش؟ أنتم إيش؟ تلاميذ. ما فيش جمع تاني لها؟ طلاب. ما فيش جمع ثالث؟ تلاميذ. تلاميذ. شوفوا تلاميذ. تلاميذ. كم حرف؟ وسطها؟ تحرك. ب. صيادلة. جمعوا لنا؟ ها؟ قياصرة. أساتدة. في مشهور عند العرب سياقلة. صياقلة. إيش هو سياقلة يوسف؟ لا هذا ما في الخيل، جماعة الخيل هذا اللي يركبوا له في الدبش نتاعها. صياقلة. نعم. قساوسة. ترى جربها. قساوسة. قساوسة حرفين. نعم نعم. ماذا قلت عبد الحميد؟ ثلاث حروف بعد قساوسة. صح صحيح. ثلاث. لا هي كم ديها تبقى التانيث. ممكن تجمع على قساوسة. أم تهيدي تجمع على قساوسة دون التاهي. قساوسة بدون التاء. واضح هذه توا؟ باب السهل. ها؟ ايه جمع التكسير. نعم. ايش هو؟ ثلاثة بعد ألف. احنا قلنا بعد ألف تكسير يا اما حرفين يا اما ثلاثة الوسط ساكن. إذا كان ثلاثة الوسط متحرك تلقى مصروف. إذا كان ثلاثة والوسط متحرك تلقى مصروف. في بس أنا جبت لكم أمثلة للمشددة هذه. كتبت خواص وعوام حتى هي منها. خواص وعوام. طوام هوام. هذا انتبهوا لي، يعني هو الغالب ما يخفى على الطلاب، يعني يعتبروا فيه حرف واحد. هذا جمع التكسير. عندنا مازلنا ايش؟ المؤنث بالالف. ها؟ لا تستعجل. اي اضافه قصدك؟ لا تستعجل، لا تستعجل، فانك تضر نفسك وتضر زملائك. ها؟ دسم. دسم يبي بيتري شيشة بيتري بعد الفطور توبة. عندك اسبوع كامل ان شاء الله تطلع. لا لا بنتمو ان شاء الله. معاش شيء خلاص سهل. الف التانيث. نعم. الف التانيث عرفناها نحن ولا؟ ها؟ ها زي ما جبنا في سلمة. ها؟ ترى في القرآن ها من يتذكر لنا من أولياء؟ وين الآية اللي فيها من أولياء؟ ما كان لهم من أولياء ينصرهم من دون الله. وما كان له ولا لهم؟ لا لهم تعرف. تقرون ما كان لهم من أولياء ينصرهم. وما كان لهم من أولياء. الزمر شو فيها ترى؟ مش الزمر الشيء. كه. فأعرض صلاة صلاك عن المفيد أنك إلى الدلال وأن إذا ذقنا من سنة زخر به. وما كان له من أولياء. من أولياء الشورى. طيب يا شورى. وفي واحدة ثانية يظن في هود ولا يونس ولا هيك. في واحدة ثانية أولياء حتى. ها بعيدها. من دون الله وما كان منتصرا. الكهف. طيب أولياء. أولياء شو العلة فيها تو هنا؟ الألف اللي فيها هذه زي ألف صحراء. تو أنت لو قلت سرت في صحراء، والله في صحراء، في صحراء واسعة. سرت في صحراء واسعة زي مواطن كثيرة. صحراء واسعة. ألف التانيث هذه واضحة ولا؟ قد تكون ممدودة وقد تكون مقصورة ولا مكسورة. مقصورة بالقاف. المقصورة اللي زي ايش؟ زبنا ما يظن سلمة. حبلة. صفرة مش علمة. قصوى. هدى. هذا المؤنث بالالف ما عادش تبحث فيه. اي اسم اخره الف تاني سواء كان جمع تكسير علم صفة اي كان حال، المهم اخره الف تاني مقصورة او ممدود فهو ممنوع من الصرف. معاش تبحث فيه بك. زكريا نعم في زكريا زت في القرآن ممنوعة لأنها ألف تأنيث آخر تو زكريا وحمزة سسوارة زي زكريا زي حمزة تدخل مع هناك مع حمزة فهمت كيف لا عالم منتهي بألف تاني احنا جبناها هنا بروحها لأنها يشمل الكل يشمل الصفة ويشمل جمع التكسير ويشمل العلم جرحى ممنوعة من الصرف لا ممنوعة مرضى ها ما الفرق بين مرضى وأولياء سسوارة هذه مقصورة وهذه ممدود كله ألف تاني لكن ممكن أن تقول الضابط كيف نعرف ألف تاني تاني كيف نعرف أنها ألف تاني ولا مش ألف تاني هذا يحتاج إلى الصرفية ها نبو واحد صرفي أي هذه عادتكم أن يوم كل مرة فات قاعد نذكرها أنت ليها ضابط سهل عليكم توا في الأيام هذه اللي هو لا يقبل التانيث بالتاء لا يقبل التانيث بالتاء فتكون الألف ألف تانيث وهذا ضابط سهل عليكم غالبا راهو يسهل عليكم تون انتوا درسوا الصرف ان شاء الله لان هي ألف تانيث لها 17 وزنا كيف هاي مثل فتاة حول الألف حط التاء فتاة تقبلها ولا لا نعم. إذا الألف اللي في فتى هذه ليس ألف تاني ليست ألف تاني تعال في صحراء حول الألف وحط بدلها التاء ما تجيش إذا هنا ألف تاني فهمتوا هذا الضابط اللي هي بسيط إن شاء الله حتى أشياء زي إذا نقول ضابط أشياء نفسي نعم في موجود في القرآن نعم ضابط الأوزان نعم هذا الضابط الدقيق فيها ضابط الأوزان نعم يقبل التانيث بالتاء. إذا كانت لا تانيث لا تقبل التانيث. إيه. ضابطها أنه لا يقبل التانيث بالتاء. بل نجم تطبع على التانيث. نعم. تطبع التانيث. كيرو التانيث. من أربعة أشياء ولا أربعة أشياء. تطبع عليها أربعة أشياء مذكرة. شيء مذكر. شيء مذكر. وأشياء مذكر. كنا نبي عكسها. أربعة أشياء. ما قلنا مؤنث بدل مؤنث من أشياء هو المعدود بخالفة أنت تقول الإشكالية يعني في العدد مش في المعدود المعدود إيش مركب قولوا أربعة ولا أربعة والله ما بتقول أربعة لأنه مؤنث مؤنث بطريقة بتعكسه يكون أربعة أشياء أربعة أشياء إيه نعم هي كيف جت في الآية هي لا تسألوا عن أشياء عن أشياء لأن الألف ألف تاني هذه هي هذه ممكن أكثر ما تشكل عليكم رأي الألف اللي هي في جمع التكسير بالذات لأن تو مرة إن شاء الله ما حدش منكم يجيبه هو ها الشيء مذكر لا الألف هي على العلامة الثانية إيه تو أعداء مصروفة ولا ممنوع من الصرف ها مصروفة مصروفة أي مصروفة ليش نعم لأن هذه الألف الأصل فيها شنو هي الأصل فيها واو في عدو قلبت إلى الألف فتصرف لأن الألف هذه ليس ألف للتانيث في منقلب انقلاب هذا إن شاء الله بعد تدرس الصرف يسهل عليكم استير إن شاء الله غير ما يكسر خلاص هاي زادت لنا نقطة وحيدة بسيطة سهلة نقطة سهلة من الصعب هاي ركزوا معي شوي احنا لو عرفنا الممنوع من الصرف يجر هذا اصل دراستنا فيه احنا لانه يجر بالفتحه كل دراستنا فيه لانه يجر بالفتحه باي نشوف الايه اللي شديت فيها من بدري لقد ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اسفل جبناها من بدري مجروره بالكسره في الاحزاب بالفتحه في الاحزاب ونقول هنا بالفتحه رددناه لا في أحسن منه بيحسن منه أيوة بيحسن منه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم أسر مش معنا شو صار خير نجرب الكسرة أو تقول حل عند ابن مالك سهل لكم الحل ولا أبغى تحفظ الألفية بعدين إن شاء الله. إيه تحفظ الألفية إن شاء الله تقوسها. ها جرة بالفتحة ما لم يص... ما لم ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أن ردف. الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا إذا وقع مضافا أو دخلت عليه أل فيصير مجرور بكسر. يصرف يصير مجرور بكسر. ها جرة جرة فعل أمر راه جرة بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف يعني وقع مضافا أو يكو بعد الردف يعني دخلت على ال. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد في المساجد. ما وجر الفتح ما لا ينصرف ما لا ينصرف. جر بالفتحة ما لا ينصرف. جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف أي مرادف لها بعدها يعني. ال قبله هو بعدها نعم أي ما قالش أي بصري ابن مالك مصري مصري ليس كوفي ليس لا هي جرة راهي مش راهي جرة في الأمر في الأمر أنت بيقول لك اخفض أنت كم الساعة كم الساعة لربع ست لربع خلاص ما يكفيكم لابد تراجعوا كويس راجعوا كويس نلتقي إن شاء الله الجمعة عندنا عندي عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليك